سائل يسأل يقول ما هو أفضل كتاب لدراسة القواعد الفقهية؟ يعني قد يكون من الصعب تحديد أفضل كتاب، يعني أنا بحسب ما نظري قد يكون غيري أدرك كتابا هو أحسن، لكن أنا بحسب ما رأيت لا يمكن مثلا تقول الله هذا كتاب أفضل، لأن الكتب الحقيقة تتفاوت، هذا كتاب يتميز بهذا وبهذه الميزة وكتاب آخر يتميز بميزة أخرى، فلذا يصعب مثلا أن تقول هذا كتاب أفضل. لكن لا شك هناك كتب يكون فيها شيء من التحقيق، شيء من البسط في بعض المسائل أو في بعض القواعد، وعلى هذا أقول إنه إن طالب العلم عليه ينظر كتاب من هذه الكتب يعتني به وكتب أخرى يطالعها مطالعة. ومن الكتب الجامعة في هذا كتب كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، هو أخذ وغيره فقد جمع القواعد الجامعة ويعني أصول القواعد وقواعد جامعة وجمع قواعد مختلف فيها وفيه التمثيل وقواعد ابن رجب كتاب عظيم، لكن غالب أو كثير من قواعد الضوابط رحمه الله وعليها التفريق، ويستفيد في من قواعد ابن رجب رحمه الله يستفيد طالبين في تخريج هذه المسائل والقواعد، يستفيد في معرفة المآخذ والاستثناء هل تدخل أو لا تدخل، وأن بعض الفروع قد تخرج على هذا الأصل وقد تخرج على أصل آخر ويختلف هل تدخل فيه أو في هذا أو لا تدخل في هذا بحسب اختلاف العلماء، ولأن كثيرا منها هي في الحقيقة ضوابط. فأقول إن كتاب السيوطي كذلك أيضا من الكتب الجيدة في هذا الباب وله عناية، وكتاب منثور للزركشي رحمه الله فهو من الكتب النافعة في هذا ويعني في تنويعه وتفريعه، والقواعد كما تقدم كثيرة وقد صنف في هذا خاصة في الأوقات المتأخرة كتب كثيرة وشرحت قواعد ممكن أن يطلع طالب العلم على ما تيسر منها. نعم أحسن الله عليك.